إسلامي بمعناها حفلتنا ما أحلاها إسلامي بمعناها بسم الله نبدأ في الحال إحلى إلنا الموال بسم الله نبدأ في الحال إحلى إلنا الموال ونقض الصهرة بحلال فيها اللمي نتباهى حفلتنا ما أحلاها إسلامي بمعناها حفلتنا ما أحلاها إسلامي بمعناها بسم الله نبدأ في الحال إحلى إلنا الموال حلال فيها اللمي نبداها شرفونا مع الغروب تيهنوا تفرح القلوب شرفونا مع الغروب تيهنوا تفرح القلوب شرفونا مع الغروب تيهنوا تفرح القلوب شرفونا مع الغروب تيهنوا تفرح القلوب محبوب يلاقي محبوب والنشامى حياها حفلتنا ما أحلاها إسلامي بمعناها حفلتنا ما أحلاها إسلامي بمعناها بسم الله نبدأ في الحال يحلى إلنا الموال بسم الله نبدأ في الحال يحلى إلنا الموال ونقض الصهرة بحلال فيها اللمي نبداها فرح القلب بملقاكم نشكر الله برؤياكم فرح القلب نشكر الله برؤياكم فرح القلب بملقاكم نشكر الله برؤياكم الله يسعد لي مساكم وانتو نجوم بسماها حفلتنا ما أحلاها إسلامي بمعناها حفلتنا ما أحلاها إسلامي بمعناها بسم الله نبدأ في الحال يحلى إلا الموال حلال فيها اللمي نتباهى البسمي عوجوه الكل نور الشمعة لما تطل البسمي عوجوه الكل نور الشمعة لما تطل البسمي عوجوه الكل نور الشمعة لما تطل البسمي عوجوه الكل نور الشمعة لما تطل انتو النرجس وانتو الفل صورتكم ما ننساها حفلتنا ما أحلاها إسلامي بمعناها حفلتنا ما أحلاها إسلامي بمعناها بسم الله نبدأ في الحال يحلى إلنا الموال بسم الله نبدأ في الحال يحلى إلنا الموال ونقض الصهرة بحلال فيها اللمي نتباهى فيها اللمي نتباهى فيها اللمي نتباهى